السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه الصلاة وسلم التسليم. الحمد لله تعالى أيها الإخوة والأخوات، أن يسره اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك ممن تحبهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى بمن عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند صلاتنا، أن يوقر لنا جميعا قوموا من فضل لكم وما ذلك على الله تعالى العزيز. وأسأل الله تعالى أن يحرمكم أجركم على حضوركم، وأن يكفي إلى أخي وقرة عيني شكرا الله خير وولده خير الجزاء ومن سعى في ذكر هذه المحاضرة أو الإعلان لها. أيها الأحبة الكرام، لما خلق الله تعالى الخلق حاوت بينهم في مراتبهم، فجعل الله تعالى الأنبياء هم خير البشر، وجعل كل العلم هم خير هؤلاء الأنبياء. فتح الله تعالى الأماكن تفاوت بينها، فجعل مكة وجعل المدينة هي خير البقاع. خلق الله تعالى الأزمنة تفاوت بينها، فجعل شهر رمضان هو خير الشهور. تفاوت الله تعالى أيضا بين الأيام، وفضل الله تعالى بين العبادات، وربك يخلق ما يشاء. قال الله سبحانه وتعالى في أمر الصلاة عن سورة زكريا فقال: ناجته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، ليس يقول أوصاني بالصلاة والزكاة والتحية. إسماعيل كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي. شعيب: قالوا يا شعيب صلاتك أمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. موسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة. ذكري محمد عليه وعليهم افضل الصلاه والسلام، يقول الله تعالى له: عليها. المقصود انهم يشتركون في عدد من هذه الشرائع. ابراهيم عليه السلام كان عنده حج، يونس كان عنده حج، موسى كان عنده حج، محمد صلى الله عليه واله وسلم عليهم جميعا كان عنده حج، وجميع القلوب تسال تجد الى هذا الحج العظيم تشترك. مثل القرطبي لما تكلم على قوله تعالى: وتحملوا اثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشكل أنفس. ذكر أن محمد بن سيرين ثلاث مرات بالكرام، قالت في أثناء جلوسه: أقبل إليه رجل وقال: يا ابن سيرين أنت من أين؟ قال: من بلاد بعيدة. قال: من أين؟ قال: أنا من بلاد العراق. قال له ذلك الرجل: عجبا، من العراق تقول من بلاد بعيدة؟ قال: إذا أنت من أين؟ قال: أنا من بلاد ما وراء النهر. قال له: أنت من جيران الحرم، أنت العراق، أنت من جيران الحرم. قال: أنت من أين؟ قال: أنا من بلاد ما وراء النهر، خرجت من عند أهلي منذ 5 سنين ويوم وصلت إلى مكة. أحسب البعض يقول 5 سنين وهو يمشي، فأقول يعني استغرابك في مكانه، ذلك أنهم لا يسيرون 5 سنوات سيرا متواصلا، وإنما كانوا لمشقة الطريق وخطورته. كان أحدهم إذا خرج من بيته لا يستطيع أن يحمل زادا فيه طوال 6 أشهر أو 7 أشهر التي سيسيرها، فكان يحمل زاد يكفيه شكرا لمدة شهر أو أقل من قطاع الطريق أحيانا. فإذا أخذ زاد دخل إلى أي بلد واشتغل حمالا، بناء، حارس عند بستان، يشتغل لمدة 2 أو 3 وقت جديد، ثم يجمع ماله ويسير في الطريق، وربما عرض له عارضا حرسه فيدخل إلى بلد، وربما جلس في هذا البلد احيانا اكمل 8 أشهر او اكثر من ذلك، ثم يجمع مالا، ثم يخرج مره اخرى لاجل ان يواصل سيره. كل هؤلاء يشتاقون الى ان يصلوا الى هذا البيت الحرام، تشتاق نفوسهم لاجل ان تفيد الى هذا البيت الحرام، ولا يزال هذا الى يومنا هذا. اكثر من ذكره تذكر عن ابن سيرين وغيره، لا نزال الى يومنا نرى اعاجيب من الناس في اقبال اسئلتهم الى البيت الحرام. كما قال إبراهيم عليه السلام: فاجعل أفئدة تهوي إليهم. إبراهيم عليه السلام لم يقل تجعل أجسادا تجعل الناس يهون إليهم، كلا الحج ليس المقصود أن يأتي بجسدك أو أن تأتي بالإحرام وأن تأتي ذلك، المقصود أن يقبل قلبك على الله تعالى، وفي عبادتك عموما ينبغي أن يقبل القلب قبل أن يقبل الجسد. ليس المقصود ما في سورة الصلاة فقط في ركوع وسجود، ربما يصلي ينتهي من صلاته وما تنتهي له الا نصفها الا ثلثها الا ربعها حتى الى عشرها، وذلك لان ليس المقصود هو حركه الجسد، المقصود هو اقبال القلب. لا تزال إلى يومنا هذا أسلوب لا تزال تقبل دعوة إبراهيم عليه السلام لما تزال أكثرة من الناس تهوي شيئهم فجعل الأكثرة قبل الأجساس إلى هذا الشيء الحرام. الذكر أحد سائق الأسرة يعملوا في بحار جدا وكان يتحدث في مجلس عن ما يرون أحيانا من أعاجيب الحجاج أو المعتمرين في شدة إقبالهم ورغبتهم في الوصول إلى هذا البيت العتيق. ذكر أنه مر في كان واقف ينتظر أن يأتي إليه ركاب فأقبلت حملة من مئة حصان وعاد أنه يأتون بحجم كبير ربما واصل إلى يعني 500 أو 1000 أو أكثر من ذلك أحيانا إذا وصلت عدد الطائرات في وقت واحد. يقول فالحرسنا تنقلهم إلى مكة ونحن أحيانا يكون فيهم بعض كبار الشخصيات وذلك ننقلهم بحجرة. يقول انتظروا أن يأتي إلي راكب خرج شيخ كبير وعجوز كثيرة جزء كستان معه الوصف الذي جاء أول ما نزل من الطائرة جعل يتلفتان إلى الناس ويطلاني مكة مكة قالوا مكة أمامك هذه جزء قال يعني أين مكة قالوا مكة أمامك هو يبكي يقول مكة مكة. يقول فرأوا أن الحفلات تتأخر ساعات تنتظر بقايا ركاب وتنتظر أنها أخذ الإجراءات أقبل إلي قال مكة مكة قال فأشرت لهما أنكما تدفعان مالا يعني في مشقة عليكم قالوا ما في مشكلة مكة مكة قال فركب معي. في أثناء الطريق شعرت بإزعاجهما أنهما مجرمان فوقفت بحقت وقود وقفت بعض أشرت لهم إخلافني يعني إذا وقفت بحقت تقوي عن عمره فأخذ يقولان لا لا مكة مكة مكة طيب أكيد بعدين مكة. دخلت إلى المطعم وانتظرتهما فلم يأتيا فقلت لهما ما معهما ما فخرجت إليهما قلت إليهما قد نزل من السيارة ومعهما إناء صغير جاءهما من في إحدى دورات المياه القريبة وأخرج كيسا فيه كسر خبز يابسة وجعل يغمسان هذا الخبز في هذا الماء ويأكلان. لما رأيت يعني أنهما قد وصل إلى هذه المرحلة من شدة يعني الحاجة إلى الطعام الذي هو أطيب من هذا دخلت مطعم وأحضرت لهما كيسي رز ودجاج ووضعته بين أيديهما. قال فقال الشيخ الكبير يعني يشير بيده لا لا ويدفعه عن نفسه وأنا أقول بلاش أحاول أن أفعله وهو يشير إلى بطنه ويقول لا لا ويدفعان الرز ويدفعان عنهم. يقول هذه واحد من سائقي الشاحنات الباكستاني تعال تأتي كلهم هذا بلاش يقولان لأجل أن يتقوي على عمره بلاش ما أريد بلاش على هذا الطعام. قال فتحدث معهما فتعال يتكلمان معه ويشيران إلى الخبز والماء وإلى كلهما قال إن هذا الشيخ وهذه العجوز يجمعان إليهما منذ أكثر من 20 سنة يجمعان الربية الربية لأجل أن يوفر قيمة الحج إلى مكة وبالتالي هما لا يأكلان رز ولا دجاج ولا لحم ولا فاكهة ولا إنما يأكلان هذا الطعام الخشن الذي هو أرخص الطعام لأجل أن يوفر قيمة الطعام ضربة إلى قيمة اللباس وبقية الأشياء حتى يجمع قيمة الأجرة والتكاليف لأجل الوصول إلى مكة. يقول فهم الآن يقولان نخشى أن نأكل هذا الرز والدجاج ونحن صار لنا سنين ما أكلناه ونمر ولا نستطيع أن نصل إلى مكة فنرجوك عجل بنا إلى مكة. يقول فسألت أبكي والله العظيم في الصراط وأقول عجبي انظر إلى قوة استقبال هذه القلوب في البيت الحرام استجابة لدعوة الله تعالى لما أرسل إبراهيم عليه السلام قال أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتي الرجال يمشون على أرضهم ربما النساء أيضا وربما أتوا يأتون على الدواب. لما أمر الله تعالى إبراهيم بذلك قال إبراهيم يا ربي كيف يبلغ صوتي في الناس كنت تريدني أن أنادي الناس جميعا كيف يبلغ صوتي في الناس. قال الله تعالى لإبراهيم إن عليك النداء وعلينا البلاغ أذن إبراهيم عليه السلام في الناس فأنت عندما تكون تذكروا الحج وتنظروا إلى المشاعر، تذكروا الحاجة الأولى إبراهيم عليه السلام وهو يودع أهله بواد غير ذي زرع لا أنس معهم ولا جليس، ثم يتوجه بصوته الخاص إلى السماء ويقول ربي إني أرسل إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك ربنا ليقيموا الصلاة. وقد البعض كيف يسر إبراهيم عند بيتك المحرم وهو إلى الآن أصلا لا يكوني بيت محرم، ما هو إبراهيم عليه السلام هو الذي جاء بعد ذلك وجاءها يكون عند بيتك المحرم ما في بناء يجب أن يدعو بهذا الدعاء. الكعبة قيل إن أول من بناها الملائكة، قالوا ثم تهجمت فبناها بعض أبناء آدم ثم حجر عادية، قالوا ثم بناها بعد ذلك إبراهيم عليه السلام ثم تهجمت ولبثت فترة ثم بناها بنتها قريش ورفع حجرها لأسود رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر الله تعالى في الحرام قال إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، من القواعد عندما إبراهيم عليه السلام يحكم عنها حتى سألته وظهرت بعد ذلك الجدران، فقال الله يرفع القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إلى آخر الآيات. يذكر الإنسان عندما يذهب إلى هاجر وهي مع ولدها إسماعيل هل تستطيع وليس معهم إلا زاد قليل وماء قليل وهي تجري بين الصحراء والأرض وتدعو الله تعالى حتى فجر الله تعالى الماء عند ابن إسماعيل، والله تعالى قد أمر إبراهيم بذلك لغاية عظيمة. يتذكر الله أيضا عندما يذهب إلى يذكر الغلام إسماعيل مع أبيه إبراهيم والأب يذبحه الوحيد أنه على كبر فيأتي ويقول يا بني إني أرى في المنام أني أسحق، انظر ماذا ترى. الآن إبراهيم لا يطلب رأي إسماعيل موافق أو غير موافق، لا، ويعلم أن هذه الرؤية من رب العالمين وأن أمر الله تعالى جاءه يعني أمرا واجبا وحيا حقيقيا صادقا إليه في المنام، ذلك أن رؤية الأنبياء حق. إبراهيم عليه السلام مجرد أن يسر ولده إسماعيل بما سيفعل له، انظر ماذا ترى. قال يا أبي لا تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين، وفعلا يكفي الله تعالى بعد ذلك إسماعيل العظيم. مئات الناس إلى اليوم لا يزال آلاف الناس بالملايين لا يزالون يقبلون إلى الحج في هذا البيت العتيق ويجتمعون فيه، والله ما عملت لهم دعايات ولا وعدوا بجوائز ولا أعطيات ولا وضع لهم أي نوع من أنواع الإغراء لأجل أن يأتوا، بل عندهم يبذلون ما يبذلون من أموال عديدة على نفوسهم من أجل الحضور. حدثني أحد الأندونيسيين يقول إن عندنا إذا عقل الإنسان وقت عمره ربما إلى 10 إلى 12 سنة أو أكثر من ذلك القليل وبدأ يعقل ويدرك ما حوله، إذا عقل وأدرك أنه أمران بدأ يشرك أنه أمران الأمر الأول الحج والأمر الثاني الزواج، لا يزال يجمع أولا لأجل توفير قيمة الحج لأجل الحج لبيت الله العظيم. البيت الحرام فتحرم الله تعالى يوم السماوات والأرض، ولا يزال الله تعالى يزيد رؤيته تعظيما في الشفاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا البيت حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعظم شوكه. حتى الشوك والشرع الذي في البيت الحرام الذي في بلد الحرام في منطقة الحرام الحرام أكثر من غيره من أنواع الزروع لا يعظى بشوكه ولا ينقر فيه ولا يلتفت مقاطعه إلا من عرفها ولا يختلف لا يكه هي البيت الحرام ومن حرمتها جعل الله تعالى المعاقبة على من يريد السيئة فيها. قال سبحانه وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يفكر يقرر أن يفعل المعصية يذقه الله تعالى من العذاب الأليم. ابن عباس رضي الله عنهما لو أن رجلا في عجل أجيا هم بإلحاد في البيت الحرام يعني وهو بعيد جدا عن مكة وفكر أنني سأذهب إلى مكة وأفعل المعصية الفلانية قال لأذاقه الله من عذاب أليم إن لم يصل وإن لم يفعلها، ذلك الذي يقرر وبدل الجنود الاجانب عن ذلك، وذلك لان لحظه تختلف عن غيرها في بعد شانها وفي علو شانها. عمر رضي الله تعالى عنهما كان قد بنى بيته كان يسكن على حدود الحرب، فكانت بنى بيته خارج الحدود ومسجده في داخل الحدود. طبعا لما يكون في ذلك فما ليس بين البيت إلا تحية الحرب. وقيل له يا ابن عمر لو جعلت بيتك بجانب مسجدك لو جعلت مسجدك بجانب بيتك، يعني لا تجعل بيتك في الحل ومسجدك في الحرم. يا امر انت يا اسلم ان تنقل بيتك بجانب مسجدك او انقل بيتك بجانب بيتك. فقال لا بل اريد كذلك. قالوا لما؟ فقال الحسنه فيه افضل لكن السيئه فيه اعظم، يعني منطقه الحرم. فاخشى أن يسلط لساني بسب أو لعن أو من أو يقع في البيت معصية ليحاسبنا الله تعالى ونحن في الحرم، فليكون بيتي في الحل لو وقع مني شيء معصية أو كلام بذيء أو من أحد أهلي يكون قد وقع في مكان حل لا في مكان حرم. أما إذا وقع مني صلاة عبادة فتقع في الحرم، ذلك أن الحسنة فيه ثوابها أفضل وأكثر. ذلك قال أهل العلم في السيئة فيه أعظم أعظم حسن من أن يكونها في غيره. وذلك أن الأعمال من أسباب تفاضلها أنها تتفاضل بتفاضل الزمان والمكان. الذي يعمل السيئة في رمضان ليس الذي يعملها في غيره، وكذلك الذي يعمل الحسنة في رمضان ليس الذي يعملها في غيره. كذلك الذي يعمل السيئة في الحرم ولم يدخل الحرم يعني منطقة الحرم، لا يعني المسجد الذي فيه الكعبة، إنما منطقة الحرم. الذي يعمل السيئة في هذا الحرم أو يعمل الحسنة بشك أنها تختلف عن أن يعملها في غير هذا الحرم. حتى أهل الجاهلية أيها الأخوة والأخوات كانوا يستشعرون فعلا عظمة البيت الحرام، يعني عظمة البيت الحرام. كانت جرأة منهم في بلدها تقول له أبني لا تظلم بمكة ولا الصغير ولا الكثير، أبني من يظلم بمكة يلقى آفات الشرور، أبني قد جربتها فوجدت ظالمها يدور. تحدث أنت يا ولد من الظلم ومن الوقوع في ظلم العباد أو شأن المسلمين وأنت في مكة. هذا وهم في أيام الجاهلية، حتى في أيام الجاهلية كانوا يجدون هذا الشيء عظيما وتشريفا. حتى إن أبا أقبل أبرهة يريد حتى البيت الحرام يريد حتى البيت وقد أمامه عبد الوطن وقال له رد علي إجري. ذلك أن قوم أبرهة وجنوده لما كانوا في أثناء الطريق وقفوها معهم، يعني حرقوها، وخرج إليه عبد الوطن وعطني إبلي وقال له عجبا الآن أنت سيد مكة ولما دخلت علي في خيمتي عضيتك وإجريتك الآن تأتي تسأل عن إجري ونحن قادمون من البيت الذي تعظمه أنت وأجدادك. فقال له عبد المطلب عن الإسلام، يقول ذلك أيضا قبل الإسلام قبل أن يبعث عليه وعلى وآله وسلم قبل أن يولد. قال له بكل جهد أنا ربي أنا أتعب لي وللبيت رب يحميه. وفعلا هذا هو كافر، وفعلا يرجع عبد المطلب إلى مكة ويقول لا قبل لكم كافرها وقومه. هذا الرجل يأتي بجنود عظيمة وآلات وسيلاه وأشياء العرب أنفسهم أول مرة يرونها من أنواع القتال، نحن ما نستطيع أن نقف أمامه، لكن تحرجوا إلى الجبال، تحرجوا إلى الجبال إلى قبل أبي قبيس وإلى غير الجبال، انتهزوا من الكعبة وأخذوا الجنون وهم متأكدون أنه سينزل في بعائك العقوبة. فعلا ينزل الله تعالى بهم عقوبة ويرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل لجعلهم كعصف مأكول. إذا حتى في الجاهلية كانوا يعرفون أن مكة تختلف عن غيرها، حتى وإن كانوا كفارا مكة تختلف عن غيرها. لكنك لو نظرت أيضا لوجدت أنهم حتى بعد دخول الإسلام لا يزال الكفار عندهم تعظيم لمكة، مع أن الكفار جاء بتعظيمها ولا قالوا ما دام أنك تعظمها نحن سنهينها، لا، فيها تعظيم عندهم في قلوبهم. ولما أقبل صلى الله عليه وآله وسلم في الحديبية وأراد أن يعتمر وأقبل معه 1400 من أصحاب قد أحرموا بالعرم العمرة وتبقوا واستلقوا الهدي معهم، جلس أنه يسن الهدي في العمرة وإن لم يكن واجبا، أقبلوا من عدد قريش منزل في الحديبية وجعلت قريش تنزل أشرافا ليتفاهموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أرسلت أو الأول في الأحد رجلا هو سيد الأحاديث مع علقمة بن حليف سيد الأحاديث. الأحاديث هم قوم ليسوا من قريش لكنهم قوم عندهم تعظيم للبيت الحرام، فأقبلوا من شدة تعظيمهم للبيت الحرام ورغبتهم في القرب أقبلوا وسكنوا في مكة مع قريش. كان عددهم كثيرا وهم يعني خاصروا قريش في مكة وحدت بهم قريش. فلما نظرت قريش الذين ترسلهم فلان فلان فلان فلان هذه نتيجة أرسلت هذا الرجل سيد الحابش. لما أقبل جهة النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم جالس وله أيام مع أصحابه ينتظر أن تنتهي المشكلة أن ندخل مكة أو نرجع، لكن أقبل شهادة الصحراء هذه مسائلتها. في أثناء ذلك أقبل سيد الحابش صلى الله عليه وسلم يا أصحابه هذا من قوم يتألمون، يتألمون يعني يتعبدون، يتعبدون ويعظمون الكعبة ويعظمون شيء اسمه الحج العمرة. قال هذا من قوم يتألمون تبعثوا في وجهه الهدي، تبعث الهدي يمشي أمام فيما جئنا تبعثوا يمشي أمام جيرانا وقد أحضرت هدينا فيعلم أننا ما جئنا الاحتكام. قال ابعثوا في وجهه الهدي. بعد الصحابة الهدي وإذا الهدي قد يعني ظل محبوسا عن أن يبلغ محله وقال حبسه حتى تأثر الهدي حبسه. لما رآه سيد الأحابيش هذا هو كافر رآه لكن عنده تعظيم الحرم، لما رآه قال سبحان الله أيصد عن بيت الله من جاء معظما له، أيصد عن بيت الله من جاء معظما له. ما يحتاج نقاش، ما يحتاج أن آتي إليه وأسأل أقول لك أكيد أن أنك تفتح مكة وتريد يعني تعمي علينا تريد عمرة وأنت خليت مكة، ماذا ما دائما فاهم عنك بسؤال على أي شيء. أول ما رأى هذا الهدي عاد إلى قوم وقال يا قريش أيصد عن بيت الله من جاء بربه، قالوا اجلس إنما أنت أعرابي أنت تدري إيش الحرب إيش السياسة، ما عندك إفراد هو جعلك بالحرب أم جعل أجل عمر إجل السياسة أنت أعرابي غضب مقام. قال يا قريش والله لئن لم تمكنوهم من البيت لم تمكنوهم أن يأتي ويطوف ويقوم بالبيت، والله لئن لم تمكنوهم من البيت لأصيحن بالحابيش صيحة واحدة تصيحكم من مكة. الله أحكمك الآن ساعتي هذه أعمل عليكم انقلاب وانتبعكم من مكة وأحتل أنا مكة وحسن يعكم. فما بحقيش علم قومه جراب أشداء ويقفنون عن عقيدة تعظيم البيت وإن كانوا كفارا، فقالوا اجلس حتى ينتهي أمرنا معه. في الأرض ذلك سهيل بن عمرو لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له الحب ثم عقد معه صلح العقد بصف الحديث. المقصود من هذا ايها الافاضل ان الحديث الحرام ان تعظيمه عموما هو تعظيم من القبل، حتى الكفار الذين يدركون الى البيت الذين حكموا البيت الحرام كانوا في المسجد، ومن ذهب بخلاف ابو جهل ابو لهب من كان معهم الكفار كلهم عندهم تعظيم لهذا البيت الحرام ويعرفون ان هذه المنطقه تختلف عن غيرها من المناطق. بل حدثني منذ أن الكلام عن الحرم فهناك حرم الأخرى أيضا حرم المدينة لأجل أن تعرف التعظيم القديم من هذين المكانين. حدثني أحد أخوة من المهتمين بالتاريخ في المدينة هو له تأثير قوي في التاريخ حتى إنه من المدينة التي سيرت لأجل تحديد حرم المدينة غير ذلك له تتبع قوي بالتاريخ وتاريخ المدينة وتتبع الآثار. حدثني أن تبع جاء من اليمن قبل بعثة النبي قال تبع أكثر من 300 سنة. قال وكان قد رأى رؤيا أخبرت له أن المدينة أن يثرب سيكون فيها مهاجر لنبي من الأنبياء وقد أتلف من نظره. يقول فقرأ هذه الرؤيا وحضرت له ذلك قال قريش معها أين يثرب؟ يثرب هذه التي رأيتها بهذا الوصف هذا الاسم أين هي؟ فأخبر بها فجاء بملكه وبجيشه كاملا وأقبل حتى سكن في المدينة وسكن في بيت. وجاء لينتهي الله مرت عليه السنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. فلفت رأسها ما حصل الذي كان ينتظر يجيء النبي عليه الصلاة والسلام من مهاجرة إلى هذا المكان. لما رأى تبع ذلك أقبل إلى البيت الذي هو يسكن فيه وكتب فيه هذا بيت سكنه تبع وهو مني للنبي الذي يبعث ويهاجر في هذا المكان يسكن فيه. خرج من هذا البيت وعاد إلى ديار ثم مات بعد ذلك ومضت 300 سنة. وقعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد في مكة 13 سنة ثم هاجر إلى المدينة وصار صلى الله عليه وسلم على الدابة يمشي ورؤوس العرب يمسكون خطام الناقة ويقولون من تلك عندنا يا رسول الله، ويقول لا دعوها فإنها إيش اتركوها اتركوها في تعرف مكانها اتركوها. تمشي الناقة وتمشي حتى بركت وأناخت عند بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. يقول صاحب هذا فلما دققت في موضع بيت أبي أيوب وذكر في التاريخ من قصتي دعت إذا بيت أبي أيوب هو البيت الذي هو الموضع الذي سكن فيه تبع وكتب فيه هذا الكلام أن هذا المكان يكون للنبي الذي يرسل ويبعث لهذا المكان. انظر أحيانا إلى أنية عن تبع وحاله، لكن انظر أحيانا إلى الصدق يكيد يكون لهم التأثير. المقصود أنهم مستقيم كان لهم تقديم هذا الحرم سواء الحرم المكي أو كذلك الحرم المدني الذي أسمى النبي صلى الله عليه وسلم على حاله وحرمه كما حرمه الله تعالى مكة. الأنبياء حجوا إلى هذا الشيء العظيم. المستدرك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حج أتى على وادي أزرق وقال لأصحابه من هذا؟ يسأل أصحابه قال ما هذا؟ قالوا وادي الأزرق. قال صلى الله عليه وسلم وينظر للوادي قال كأني أنظر إلى موسى بن عمران عليه السلام موهبة له دوار إلى الله بالتكبير. هذه الخطوات التي يخطوها صلى الله عليه وآله وسلم قد خطاها من قبله موسى عليه السلام. ثم مضى فأتى على ثنية الثنايا قال ما هذه الثنية؟ قالوا هذه ثنية كذا وكذا. قال إني أنظر إلى يونس موسى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة خطامها ليف وهو يلبي عليه جبة صوف. ومشى عليه الصلاة والسلام وتمضي السنين وتتواتر الخطوات الكفاية عليك إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يدرس على المكان الذي درجوا فيه وتمضي عليه السنين فيبعث صلى الله عليه وسلم في القوة وقد درج في هذا المكان ثم يختم الأنبياء به صلى الله عليه وسلم ويأتي في حجة الوداع ويختم أصحابه ويقول والله لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أتذكر والله أطهر نفس أحرمت وأزكى روح جثثت وأفضل أذن قافت وسعت وأعدل شفة كبرت وهلت وأشرف أذن استلمت ورمت. يحج صلى الله عليه وآله وسلم ويتنقل بين المشاعر بفقاه وقوته يجلجل في الناس يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ويرفع صلى الله عليه وسلم رجلا ويضع أخرى ولا يدري أنها آخر الخطوات له صلى الله عليه وآله وسلم في هذا البيت الحرام. يحج ويتنقل دعاء إبراهيم عليه السلام كما قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يقرأ عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم هو ذلك الرسول ويقول صلى الله عليه وسلم من الحجر الأسود ويبدي الدمع ينتج الدين صلى الله عليه وسلم ويلتفت إلى عمر ويقول يا عمر ما تشكر العبرات أنني برسول الله مرتديا فلا تقضي بين الناس كالقمر نور عن جانبيه من صحابته فيالق فألوف الناس في أثر ساروا بلتة أزكى مهدة درجة خير مكمل ثوبا ومؤتسري مهديا رافعا كفيه في وجل لله في ثوب أواب ومؤتسري مرنما بجلال الحق تغلقه دموعه مستوب العارض المصري يمضي خذوا عني مناسككم لعل هذا في كل العهد والعمر أقام في عرفات الله ممتقيا قصاءه يا في موقف نظري تأمل الموقف الأثنى ما نظرت عيناه تأمل الموقف الأثنى ما نظرت عيناه إلا لأمواج من الأجل فينحني شاكرا لله من نفسه وحده من تمام الدين والبصر في العصماء زاكية كالشهد حتى الفقير العذب كالدرر مصليا روعة الإسلام في كل رائع من بديع القول مختصر داع إلى العدل والتقوى لأن فيها تفاضل الناس لا بالجنس والصور مبينا أن للإنسان صحته ممررا في العادات بالمدر صلى الله عليه وسلم في عرفات ويستقبل الناس ويختص الناس خطة الحضرة الكبار والصغار والأغنياء والفقراء والأحرار والمماليك والعرب والأعاجم حضرها الناس جميعا والرجال والنساء أصلوا إليه جميعا أحب فيها الحلال أحب الحرام أحب فيها شاهدا ومبشرا ونذيرا أحب من درس من معالم الحنيفية ودرس معالم الشرك والوثنية وأقرب الجاهلية وأذهب العرات والعطائية وردت الناس قائلا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام في يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغتوا قالوا نعم ارفع أصبعه إلى السماء قال اللهم اشهد أخذت الدين وأخذتهم وعلمتهم وما أنا يا ربي أخذت بهم اللهم اشهد الله تعالى ينظر إلى جمعهم من السماء ويباهي بهم ملائكة يقول انظروا إلى عباد هؤلاء أكوني شعب الغضرة جاءوا من كل قلب عميق يحسنون رحمتي لم يروا عذاب يشهدكم أني قد لطفتهم ثم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربهم ويدعون ويبكي ويبكون يا ليتني كنت من القوم يتحرروا يمتع القلب والأسماع والبصر وأنبري لرسول الله ألفهم على جبين مرسي طاهر عقلي أقدر كف الجود كالجدد أحاء بالخير مثل السلف الهجري ألوذ بالرحل يمشي في معيته وأرتوي من رسول الله بالنظر أقر بالمشي إن طال المسير بنا وانتقام اللقاء المصطفى وطري أما الرداء الذي حج الحبيب به يا ليسه كفن لي في دجى الحفر غافيا عن مزاياه وروعتها جمم الى كتب التاريخ والسير يا ربي لا تحرمنا من شفاعته وحفظ العدل يوم الموت العسر أحبة الكرام تمر السنين وتتوالى القرون ووقوف الله تعالى يتزايدون في لقاء إيماني واجتماع سنوي يسمعون في عرفات وما رؤي الشيطان في موطن هو أذل وأحقر منه عندما يقف العباد في ذلك الموطن العظيم إلا ما كان من الشيطان في يوم قدر فيه رأى تنزل الملائكة يسمعون في عرفات فيدعون الله تعالى بأسئلة متنوعة وحاجات مختلفة منهم مسلم يسأله أن يغفر ذنبه مريض يسأله أن يشفي مرضه كثير يسأله سداد دينه مظلوم يسأله نفسه وحيران يسأله جلالته ومنهم كان من يشفيه عليه اللغات محاط بصره بهم وعلمه بنياتهم وإله بخطيهم وقدرته بعجزهم وفي لحظة واحدة يغفر ذنبه ويسر عيبا ويكشف كربا ويجبر كثيرا ويغني فقيرا ويعلم جاهلا ويهدي ضالا ويفك عانيا ويكسر عاريا ويشفي مريضا ويعافي مبتلى ويقتل تائبا ويجزي محسنا وينصر مظلوما ويقتل ظالما ويفرج همة ويشبع جائعا ويرشد حيران ويقيت لهفان ويقيل عسره ويستر عوره ويؤمن روعه ويرفع أقواما ويضع آخرين قلوب العباد ونواصيهم بيده وأزمة الأمور معقولة بقضائه وقدره يدعونهم جميعا وهم يقفون في عرفات فيستجيب الله تعالى لهم ويغفر ويتجاوز قال عبد الله بن المبارك كنت واقفا بعرفات قال فأجيك على صعيدها. قال فإذا بي أرى رجلا جاثيا على ركبتيه وعيناه كهلان. قال فاقتربت منه فإذا سفيان الثوري. لما تبينت بقتيك قال فالتفت إلي وهو يبكي ويمسح دمعه فيقول ما شأنك؟ لماذا يا عبد الله بن مبارك تبكي؟ ما شأنك؟ قال فقلت من أسوأ هذا الجمع حالا؟ هؤلاء الباكين والمتضرعين والمستغيثين والمستعينين، من أسوأ هذا الجمع حالا؟ فقال سفيان الذي يظن أن الله عز وجل لا يغفر لهم، الذي يسيء الظن برب غير أن الله تعالى لن يغفر لهم مع هذا البكاء بالتضرع، أن أحسن الظن بالله تعالى وأنت تدعو. وقال إسحاق بن إبراهيم وقلت مع الفضيل بن عياض بعرفات قالت لم أسمع من دعائه شيئا إلا أنه وضع يده على خده وهو يبكي بكاء خفيا. قال وعن تدعوه أن يدعو؟ قال وقد وضع يده على خده ويبكي. قالت لم يزل ذلك حتى أفاض الإمام، قالت الشمس وشيء الناس تفيض من عرفات إلى المزدلفة. قال فرفع بصره إلى السماء وجعل يمسح دمعه ويقول وا سوء أتاه منك وإن عفوت. وقال إسماعيل وقال سفيان بن عيينة سمعت أعرابيا بعرفة وهو يقول عجبت الأصوات بمختلف الأصوات يسألونك الحاجات وحاجتي إليك يا ربي أن تذكرني عند الجلى إذا نسيني أهل الدنيا. وكانوا في عرفات يستشعرون ذلك، يستشعرون البكاء والتضرع والخشية ويستشعرون أن الله تعالى ينظر إليهم، خاصة إذا كان الإنسان مفضلاً كانت العمل الصالح الذي يعمل. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما علمت أن الإنسان يهدي ما كان قبله وأن الهجرة تهدي ما كان قبلها وأن الحج يهدي ما كان قبله. في البخاري سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله ما أفضل الأعمال؟ قال صلى الله عليه وسلم إيمان بالله ورسوله جهاد في سبيل الله ثم حج مبرور. والحجاج والعمار والله إن سألوه أعطاهم وإن دعوه أجابهم وإن خاطبوه غفر لهم لحظتهم في سبيل الله وهي مكذوبة عليهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم فمن مسلم يجزي إلا لدى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو بئر حتى تنقطع الأرض منها ومنها هنا. قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى يقول إن عبدي أصححت له في جسمه أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشة أمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول أما خروجك من بيتك تتم البيت الحرام فإن لك بكل وقت تقرأها راحلتك يكتب الله لك فيها حسنة ويمحو عنك فيها سيئة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ليباهي بهم الملائكة يقول هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غفرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني. قال صلى الله عليه وسلم فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. ثم قال وأما رميك في الجمار فإنه مبخور لك وأما حلق رأسك فإن لك بكل شعرة تصف حسنة فإذا تصف بالبيت خرجت من ذنوبك في يوم ولدت أمك. وقال صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. طيب ما هو الحج المبرور الذي جاءت به كل هذه الأحاديث والنصوص التي تعرف؟ يقولون إن الحج المبرور هو الذي يكون حال الحاج بعده خير من حاله قبله وهي الغاية من الحج. لذلك لو تأملت في النصوص التي جاءت لوجدتها تبين ذلك. أول آية ذكرها الله تعالى في سورة الحج قال الله قال يا أيها الناس حجوا يا أيها الناس اعتمروا يا أيها الناس أحجموا قال أول آية قال الله في سورة الحج: يا أيها الناس، يا رب ما هي سورة الحج؟ بل قال: اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم لو ترونها تزول كل مرضعة عما أرضعت وتقع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وكانت الآيات تصف عظمة الله تعالى على الدكتور بعدها في آيات جاء الكلام عن الحج في آيات قليلة. المقصود الأعظم من هذا الحج هو التقوى. لما ذكر الله تعالى ذبح الهدي قال سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. في كل سائد الهدي واللحم لا يصعد لا يصعد الى الله اي سائد، ولكن يناله ايش؟ التقوى منكم. الله تعالى لا يريد الكحل الظاهر فقط، وانما اعظم ان يكون لك فعل باطن، انما ان يكون ولكن يناله التقوى منكم، الخوف بالجليل، العمل بالتنزيل، ان يكون حاله بعد الحج خير من حاله قبله. والله ايها الاخوه والاخوات، لو ان الحجاج اليوم يكون الغايه من الحج هو ان يكون حاله بعد الحج خير من حاله قبله، تغيرت الدنيا كلها، دنيا المسلمين. بالله كم يحج اليوم من الناس؟ يحج 3 مليون احيانا، والعام الماضي حج 1,600,000 تقريبا، فضلا عن الحج ربما ولم يكن مسجلا رسميا. طيب هذه الأعداد الكبيرة، مدرسون منهم أطباء منهم مهندسون منهم أئمة منهم علماء منهم دعاة منهم أقوام ربما عقاة منهم تجار منهم أنواع منهم محامون أنواع من الناس وأزواج وزوجات وأبناء وآباء إلى غير ذلك. الإسلام لو أن هؤلاء جميعا استشعروا أننا لابد بعد الحج أن نتغير، إن المدرس يعود بعد الحج ويغير من قصده ويغير مستشفاه، يعني يغير فيه الى الحاكم ويغير في حكمه، ان كان يحكم غير ما انزل الله، ان كان عنده مسرات البلد، طبعا هذه جميعا. لكن يا اخواني لما يرجع الانسان من الحج ويسال اهله يقولون او يسال امراته يقال لها ها فلان تغير من الحج، قالت والله تغير شوي ورجع مزكو. هذا اللي تغير؟ والله هذا اللي تغير. تغير؟ لا والله ما تغير. هو اللي قبل الحج ونفس فلان اللي بعد الحج. شو حرص على اتباع السنة في كتابه وثوبه؟ هو فلان الله يكفر عنه ما تغير في شيء. طيب كيف الفاظ تغيرت بعد الحج؟ لا والله الفاظ هي قد يسب ويلعن ويغتاب لا يزال هذا حاله. كيف نظره تغير بعد الحج؟ لما رجع سنوات الدنيا في الاجاله وحج ولا الا هي نفسها ما تغير شيء. سبحان الله ايش الفائده اذا؟ عبد الله بن عمر لما وقف مع أبيه على الصفا وأخذ ينظران إلى كثرة الحجاج وإذا هي أمراض تلحقها في بعض، فقال عبد الله بن عمر لأبيه: قال يا أبتي ما أكثر الحاج، معجب بالصفا، يا أبي الحجاج ما أكثر الحاج؟ قال الابنين: الركب كثير، الركب كثير، لكن الحاجة قليل. الركب كثير مبيك، لكن الذي يسقط عليه أنه حج قليل. كما قال: إذا حججت بمال أصله سحت فلا حججت، ولكن حجك العير. إنسان الإنسان حج ولا تغير في شيء. وهذه الرقية والإخوة الأخوات إني أسعى على الحجاج الذي سيحج وسوف يلقي كلمة في الحج ونحو ذلك، ينتهي إلى أن ليس المقصود في الحج فقط الإحتياج إلى ترمي الجمرات وانتهينا، ما لم يؤثر هذا في قلبك ويحدث فعلا تغييرا في حياتك وفؤادك، إلا ما هي الفائدة من أنك تحج وتلقي من الحج وترجع في حالك الأول؟ ألقيت محاضرة في إحدى الحملات، في ليس الحملة هي كان إحدى الجهات العسكرية عندهم مخيم كبير فإذا كان ربما يتحكم هذا الجامع وكان 5,000 حج فخرجت كثير من الناس يكتبون مسائل عن الحج، وكنت أجي مباشرة في حاجة أخرى قلت يا جماعة أنا مستعجل وأعذروني، فكانوا أثناء زحامهم أرى شابا عن هم الآن تحلل المحام ويلبسون ثيابا، فما أدري هل يأتي من العسكري من الضابط من الصفار. كان شاب كان أحد الشباب فدخلت إليه من بين الزحام وسلمت عليه وصرحت هو جررت بيدي. السؤال قال نعم عندي سؤال، ليش سؤالك؟ قال يا شيخ انا جئت أرادت انها ترمي الجمرات والزحام، سؤال عادي يتعلق بالجمرات ورميها. اجبت سؤاله وشممت فيه رائحه الدخان. فسالته كذا وقلت السؤال مباشره، قلت له تدخن؟ قال لي والله ادخن. قلت اسال الله ان يغفر ذنبك ويغفر ذنبك، تركت التدخين من هاللحظه. طبعا هذا الكلام كله مستغرق من ثلاث واربع ثواني لان الناس ما ازحام. انا عندي سؤال، انا في موت الناس أحد في قرابة 19 ذهبت إلى أبوك للقاء محاضرات، فأقبلت إلى الساعة الثالثة تقريبا إلى أحد الكتائب للقاء المحاضرات في الصبح، معي الأخ المسؤول عن الشؤون الدينية. فلما قبلت إلى المسجد وقد جمعوا الإجواء فيه قرابة 19 فإذا شاب ملتحي ملازم أول واقف عند الباب يقولون وقفت بسيارته بالجهة أنا أقبل هالشاب يسلم ويا عبد الرحمن كيف الحال؟ لما بدأ يقول هالكلام قلت هذا أعرف من قبل أو يمكن قبل أحد إخواني والتقيته مرارا وأنا ناسيه، أقرأ اسمه على بدي فسمعت صوته لكني أعطيته حقه من السلام والتحيب فسألت من قبل يعني من باب أتصرف معه. رجل ركب الحياة الجهة تذكرتني يا شيخ، قلت الله يا أخي أنا سعيد بلقائك وفرح بمجالسك ومسمعك، لكني أنا أقابل ناس كثير جدا أسمح لي يعني الذاكرة لا تتحمل، أنا لا أستطيع أنك ما تفهمني. قلت ماذا؟ قال هل تذكر الحاج الذي كنت العام الماضي في المخيم الفلاني الله يقضي حجك في بركة التسكين؟ قلت ما أي واحد ايش اللي كان بيجيك ودريته عندك؟ قلت ايوه نعم. قال اهله الله يا شيخ في تلك اللحظه مات ماء وضعت السياره في الدنيا وابشرك وتركت التدخين ويرتاح التدخين كله مجنون، وبالتالي اشتريت التدخين اللي اجلس معهم فغيرته والتقيت بصحبه اخرى وابشرك وندمت والان اخرج الفلاني عند القاضي الفلاني درس التدخين والآن أنا مسؤول عن الشؤون الدينية إلى غير ذلك. أدرك هذا الشاب على أن يأخذ قرارا. متى وأنت تدخن؟ يا شيخ من أولى ثانوي. والآن لازم أقول يعني أولى ثمان سنوات أو أقل. هو على ذلك لما وفقه الله تعالى استطاع أن يغير مثل هذا المفهوم. استطاع أن يغير فعلا وأن يتخذ مثل هذا القرار. قدرة الإنسان على أن يغير بلا شك أنه يوفق. أذكر في الحج أو الحج الماضي قريب متعلق بالتدخين حملات المسجد مستعجلين والعادة في الحج نتنقل بالتدخين أسرع لك يعني تكسر وتمشي وحتى تمشي الحملة الثانية مشيت تكسرت وربطت الثوب حتى إذا شاب عمره يمكن 14 سنة مختبئ ومدخن لا حول ولا قوة إلا بالله. فتحت الإسلام وفتحت بشكة والتي تدخن وأنت شبكه لا تخير عشر انحرج يبد مني وأبقى السجارة كان معي في جيد مثل عود وقلت أن العود هذا هديه وعطني بشكة يا شيخ أبنيك لا ترمي عطنية أخذ لا يرمي عطنية عطيته من العود وأخذ بشكة أنا مثل أكل كل جيد نمر على يعني أنه أليفية حتى تجيب جيدي عن شيء فعلا وش تسوي طب وثلاث أمس وركبت ورحنا إلى الحمد اللي بعده الحمد وصلحت الوضع عندي والسيت أكل عشان بالنظرة تكلمت عن التغير بعد الحج والرابط والمكان عنده مجال قلت ورابط أن يكون عندك تغير حتى الجنسات اللي في جوالك المخرج يطلع الجوال ويطلع الجنسات إنا لله وإنا إليه راجعون. المقاس ما بين مطابق المفيد الشيخ قال عبد الجد يعني قوية فينطبع البجد في القاس اللي ما فيها اللي فيهم القاس والله ما أدري والله ما حقيت أجمي من يوم نصير أنا مطوع من يوم نصيري والله يا جماعة القصة كذا وكذا وكذا منهم منهم مطلع كلهم الله يعني يظن المجهد بعد فصارت سيرة قام واحد تتكلم عن السكين تتكلم انه طلع البشر تتكلم عن السكين فقام واحد احد ثلاث الشيكات كانت مع السكين وقام وضعها اقسم بالله يشكل اليوم وقام واحد ثاني فاحيانا بعض هالامور هذه تصير سيرة المقصود ان قدرة الانسان على ان يتغير بعد الحج حقيقة وعلى ان يحدث عنده شغلة هي من اعظم المقاصد التي فعلها الله تعالى لهذا الحج. والله ماذا لو رجعت الانسان هذا الحج وقد تغيرت همومهم وصار همهم الدين. الاب الحج يصبح واولاده، الموظف الحج يصبح وجماعه، المدرس الحج يصبح، كل هؤلاء يكون عندهم انواع من الاصلاح. وان يعتقد في قلبه عقيده لازمه ان في هذا الحج لا بد ان يعظم الله تعالى ولا الف مثل تعظيم خيره. طاووس بن كيسان يقول بينما انا في مكه إذ بعث الحجاج إلي، حجاج بن يوسف، فبعث إلي فأرسلت عليه أشتني إلى جده وأتكأني على وسادة فيما هو كذلك إذ سمع مجديا يجدي حبيبيت رافعا صوته حجاج محرم جالس مع واحد رافع صوته قال علي به علي علي به قال فأتي به إلي لما رآه الحجاج حجاج بن يوسف معروف يعني يشم منه رائحة الجن من كثرة القتل حتى يقول عمر بن عبد العزيز يقول لو جاءت كل أمة بطواغيتها وإحنا بنحتاج إلى أبنائهم من يعظم عنده من يعني طغيان فقال علي بالرسول جاء بالرسول وانقذ في الدين يدي قال الحجاج ممن الرسول؟ قال من المسلمين؟ قال لست عن الإسلام أسألت قال عما سألت؟ يتكلم مع الحجاج قال سألت عن البلد من أي البلدان؟ قال من أهل اليمن. قال كيف تركت محمد بن يوسف يعني أخاه أمير اليمن محمد بن يوسف هو أخو الحجاج وأمير في اليمن. قال الرجل تركته عظيما جسيما لباسا ركابا خراجا وزادا. قال ليس عن هذا سألتك. قال فعم سألت؟ قال سألتك عن سيرته. قال تركته ظلوما مشموم مطيعا للمخلوق عاصيا للخالق. الحجاج الان قال فقدر الحجاج لما راى رؤسه في السلام على اخيه لا حرج ان تتكلم بهذا الكلام وانت تعرف مكانه مني. فقال له الرجل فتراه بمكانه منك هو اعز مني بمكاني من الله وانا وافد بيته ومصدق نبيه رب العالمين أعظم عندي بعظم أخيك عندك تريد أن أكتب الحرم. فسكت الحجاج وجعل ينظر إلى الأرض ونحن ننتظر أن يؤمر به يقتلوه وغلوه اقتلوه. يقول وما أحار جوابك ما يدري ماذا يقول. يقول أقول من غير أن يؤذن له رد لما رأى الحجاج قال أمشي قام وانصرف. يقول طاووس تعجبت من دينه وشجاعته وقلت في أثره وقلت رجل حكيم ثم قال اللهم أعوذ اللهم بك أعوذ وبك ألوذ اللهم اجعل لي في اللهة إلى جوزك وارضى بضمانك مبدوحة عن ذلك الباب الآخرين وفي العزة في أيدي المستأثرين اللهم فرج قريب ومعروفك قديم وعادتك حتى في الناس رأيته عشية عرفة طاووس بن كيسان يقول أود أن أرى رب عبادتي رأيته عشية عرفة وهو يقول اللهم إن كنت لم تقبل حجي وتعبي ونصبي لا تحرمني أن تجرى على مصيبتي بطلبك القبول مني. قال سيدنا في الناس سمعته في فجر مزدلفة وهو يقول واسو أتاه منك وإن عفوت واسو أتاه منك وإن عفوت ويبكي بكاء عظيما. أيها الأحبة الكرام هذا هو الحج. هذه هي مكة وهذه هي الشعيرة التي ينبغي للإنسان أن يعطيها حقها وأن لا يصبح الحج مجرد قلعة رحلة سياحة الواحد يطلع ويتمشى ويرجع فقط على الأسف الحدات تنافس في الخدمات الفيزيكية وذلك. وحدثني أحد أصحاب الحملات أن رجلا جاء إليهم وأراد الحج قال كم عندكم؟ 5000 ريال. قال نحن الظاهر ما عندكم خدمات. عندنا في أي بي اللي هم أعلى شيء وهو أن يعطيك خيمة ما يكون معك إلا واحد أو اثنان الحج اللي موجود 40,000 عن حج في حالك. قال لا ظهر ما عندكم خدمات. ذهب إلى حمة وقال أن تلك الحمة الحاج 61,000. حقيقة خروج الإنسان إلى هذا المكان من الجهاد. قالت عائشة إن نرى الجهاد كما أحنا نجهد. قال عليكم الجهاد لا في الحج ولا عمرة. فتمت الحج جهادا وكثير من الإنسان في جهاده ثيابه يعرق وجهه ينقر جسده يجوع يعطش يتعب يشعر بنوع من الذل لله والانكسار وعدم ترفه. كان الإنسان يحج وتراه ترفه وفعل ربما ما لا يدل على أن فلان هذا حاج. لكن الإنسان يستشعر فعلا هذا الانكسار في حجه ويتمنى على الله تعالى لعل الله عز وجل ان يجعله ممن رجع من ذنوبه في يوم ولدته وامه. اشكر الله تعالى بمنه وكرمه ان ينفعني واياكم بما سمعنا. اشكر الله ان ينفعني واياكم بما سمعنا. اسال الله ان ينفعني واياكم ما سمعنا وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. كما اسال الله تعالى ان يجعل من بيننا ولا من احبابنا مريضا الا شفاه. اللهم لا تجعل من بيننا ولا من احبابنا مريضا الا شفيته. ولا عقيما الا ذريه صالحه ربك. اللهم لا تجعل من ديننا ولا من احبابنا من يبحث عن وظيفه او دراسه او مكسب رزق او زواج او تحقيق دين الا وسعت عليه الا وسعت عليه الا وسعت عليه يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم احفظهم في السفرهم. اللهم احفظهم في مجيئهم واجتماعهم واقبالهم وسفرهم. اللهم من اراد حجاج بيتك الحرام بسوء او احراق او تسجير او اذى اللهم فانا نسالك ان تدفع كيدهم في نحره. اللهم ادفع كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم وانا نسالك لكل من قام على الحجاج رعايه لهم وحفظا لامنهم واكرام لهم وعنايه بمناسكهم وافتاء لهم. اللهم انا نسالك ان تسددهم وتحفظهم وتوفقهم ولا تحرمهم عظيم الاجر وتسجيل الثواب. اشكر لكم من صادقكم جزاكم الله خير واشكر لي الشيخ عبد المحسن جزاه الله خير ايضا دعوتكم. صلى الله على نبينا محمد.